وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الْعَدُوُّ

Thank you. فَمِنْهُمْ مَنْ Thank you. تم تسجيل هذا الشريط في المقاطعة في يوم الخميس 15/6/89 بوفاة المرحومة والدة الأستاذ عبد الله الزحمي.